اجعل زوجتك ترقص لنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الشاب، أيتها الفتاة، أخي، أختي، يا من أقبلتم على الزواج، أريد أن أحدثكم عن قصة. تخيل أن أحد أصدقائك قال لك: انتظرني سآتيك الليلة أنا وبعض الأصدقاء لنسهر معك، لكن بشرط بسيط جدا. فقلت له: وما هو هذا الشرط؟ قال: هو أن تجعل زوجتك أو أختك تتزين لنا في أبهى زينتها لتجلس أمامنا لنتفرج عليها. سؤال: ماذا أنت فاعل لهذا الصديق؟ أتخيل من وجهة نظري أن تفعل أحدا من تلك الخيارات: إما أن تطرده من أمامك، أو ستصفعه على وجهه وتقطع علاقتك به، أو ستضربه بأي شيء أمامك. هذا الرجل من الناحية الدينية رجل آثم، رجل يريد استباحة حرمات غيره ويريد أن يطلق بصره في غير محارمه، إذن فهو رجل عديم الحياء يجاهر الله بالمعاصي. نحن متفقون إذن أنك تغضب لو قال أحدهم لك: ائت بزوجتك أو أختك لنتفرج عليها. فماذا لو زاد صديقك عديم الحياء هذا، لو زاد الطين بلة وزاد في وقاحته وقال لك؟ إذن فنحن متفقون أنك تغضب لو قال أحدهم لك: ائت بزوجتك أو أختك لنتفرج عليها. فماذا لو زاد صديقك عديم الحياء هذا، زاد الطين بلة وزاد في وقاحته وقال لك: ائت بزوجتك لتتمايل وتتراقص أمامنا؟ أظنها ستكون الطامة الكبرى. أظنك في تلك المرة إذا لم تتمالك أعصابك ستقتله لا محالة. ربما تكون إجاباتي مبالغ فيها، لكن بأمانة أيها الشباب كلكم، حاولوا أن تتخيلوا هذا الحوار الخيالي مع هذا الصديق السخيف، وقارنه بما يسمونه ليلة العمر، ليلة الزفاف. بالله عليكم، أين وجه الاختلاف؟ ما هو الفرق بين ما طلبه منك هذا الصديق السخيف ويوم زفافك؟ وقبل أن يتعجل أحدكم بالإجابة فتمهل قليلا وواجه نفسك بصراحة بتلك الأسئلة: ألا تدفع الأموال لتتزين عروستك وتجعلها في أبهى صورها وأحسن أحوالها في فستانها الأبيض الجميل الذي حتما سيكون مجسما عليها مبرزا لكل مفاتنها، ثم تجلسها بجانبك ليشاهدها كل أصدقاؤك وأحباؤك وأقاربك وغير أقاربك؟ ألا تقوم بعد قليل لترقص معها أمام الجميع؟ وعندما، كما يقولون بالعامية، عندما يسخن الفرح ستنسى نفسك وتتراقص، وستجعلها تتراقص وتتمايل أمام الجميع. بالله عليك، أي فرق بين هذا وما طلبه منك صديقك الذي كدت أن تقسم رقبته؟ أين الوازع الديني؟ أين النخوة يا شباب؟ عندما تجلس زوجتك في أول يوم من حياتك الزوجية وتجعلها عرضة، أو كما تقول فرجة، لكل من هب ودب، عندما تسهر بها حتى بزوغ الفجر ليتفرج عليها أصدقاؤك وغير أصدقائك وهي في أبهى صورها، عندما تجعلها تتراقص على أنغام الموسيقى أمام أعين الغرباء، عندما تجعلها تخلع حجابها وتظهر مفاتنها لغير محارمها، أين الدين؟ أين النخوة؟ أين العروبة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ وفي أفراحنا الشعبية عندما ينصب الفرح في الشارع، أين الدين؟ أين النخوة؟ عندما تجلس زوجتك في الشارع أمام أعين الناس بدعوى أنك تريد أن تفرح، أنت شاب، ألم تسمع يوما تعليقات الشباب بعد الخروج من الأفراح من أمثال: الله، العروسة حلوة قوي، ياه دي العروسة كانت صاروخ، ياه العروسة رقاصة رقم واحد، وكلام كثير أقل حياء من ذلك نستحي أن نذكره. بالله عليكم يا شباب، أتحبون أن يقال ذلك على زوجاتكم؟ أين النخوة؟ هل ضاعت هي الأخرى كما ضاعت كل الثوابت في مجتمعاتنا؟ أسمع أحدكم يقول: لا، أنا عروستي سأجلسها بجانبي محجبة. سنرد عليه ونقول: هل لو جلست محجبة لن ينظر إليها أحد، أم ستتحجب عنها أعين الناس كما ستتحجب هي؟ هل ستقوم أنت كما قمت بأن تجعل زوجتك ترتدي الحجاب، أن تجعل أعين الناس تحتجب عن رؤيتها؟ هل تضمن ألا يطبع الشيطان صورة عروسك في مخيلة أحدهم فيسهر ليلته يفكر فيها؟ ألا تستحي أن يصف أحدهم جمال زوجتك وبهائها أمام إخوانه من الشباب فتكون زوجتك موضع حديث بين الشباب؟ ألا تستحي أن يبحلق أصدقاؤك في عروسك الحسناء ويتأملونها؟ لقد أرسل الإمام علي رضي الله عنه إلى أحد الأمصار قائلا لهم: سمعت أن نساءكم تزاحم الرجال الأعاجم في السوق، ألا تغيرون؟ وأنت أيها الشاب، ألا تغار على زوجتك من أن تأكلها الأعين، أم أن الغيرة هي الأخرى ذهبت بغير عودة؟ يا شباب، هل تعرفون أن مجرد نظر أحدكم إلى امرأة من غير محارمه تكتب له سيئة؟ هل تذكرون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وللناس جميعا: لا تتبعوا النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أي إذا وقع بصرك بدون قصد إلى امرأة غريبة عنك ثم استغفرت سيغفر الله لك إن شاء الله، أما إذا أعدت النظر قاصدا مرة أخرى أو أطلت في النظرة الأولى فعليك إثم، وإن كررت تضاعف الإثم وازداد. وإن كانت المرأة متبرجة ملفتة لانتباهك فهي الأخرى آثمة معك، أي أنك أنت ومن تنظر إليها إذا لم تلتزم بالزي الإسلامي عليكما إثم. بالله عليك، كم من الآثام تسببت أنت وأنت جالس بعروسك الحسناء من أن تقترفها كل من ينظر إليها؟ أكثر من واحد تسببت أنت في أن ينظر إلى زوجتك فيقع في المعصية وفي الإثم. كم من الآثام سطرت في صحيفة عملك أنت وعروسك في تلك الليلة؟ كم من الذنوب جمعتها أنت وعروسك في أول ليلة من حياتكما معا فبنيتما بيتكما على معصية؟ لماذا فرطت في أحد أركان دينك وتركتها عرضة لغير محارمها؟ لماذا أقمت بزواجك سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقمت بفرحك بدعة المصطفى، بدعة المصطفى منها بريء؟ لماذا أقمت بفرحك بدعة المصطفى صلى الله عليه وسلم منها بريء؟ لماذا تزوجتها على سنة الله ورسوله وأقمت فرحا لم يذكر فيه اسم الله ولا رسوله؟ لماذا تركت الشياطين تصول وتجول في عرسك وأنت لاهن، أنت وعروسك في الغناء وفي الرقص؟ اتقوا الله في النساء، اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله في أعراضكم. ثم بعد ذلك تأتي الطامة والكارثة الكبرى. بعد الزواج أيضا لا يكتفي بأنه قد قام بعرض زوجاته وامرأته على الناس، ولكن يضع صورته وصورة امرأته في غرفة استقبال الضيوف في البيت، وكلما دخل عليه ضيف نظرا لزوجته التي هي في الصورة. وأعجب ممن يحجب نساءه ويجعل المرأة لا تخرج للرجال وهو يضع صورتها أمام الرجال. إنا لله وإنا إليه راجعون يا أشباه الرجال ولستم برجال. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.